بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الفصل الثاني: الإيمان بالكتب المنزلة. الإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالكتب المنزلة يقصد به الركن الثالث من أركان ومن أصول الإيمان، فإنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسبق أن تكلمنا عن الإيمان بالله، وأيضا تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، واليوم نتكلم بإذن الله عن الإيمان بالكتب، عن الإيمان بالكتب. قال: الإيمان بالكتب المنزلة. قال تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. الحقيقة قبل أيضا أن نشرع في ذلك، لابد أيضا من بين يدي الكلام أن ينبه إلى أن الإيمان بالكتب ركن من أركان وأصول الإيمان، بغيره لا إيمان، بغيره ينتفي الإيمان. فمن آمن بالأصول الخمسة الأخرى وكفر أو جحد الإيمان بالكتب كفر بالله عز وجل، وإن لم يؤمن بكتاب واحد. يعني لو أنه آمن بالكتب كلها وكفر بكتاب واحد كان كافرا بكل الأركان وبكل الكتب، كان كافرا بكل الأركان وبكل الكتب. فعلى سبيل المثال، فإن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالقرآن، وإن كانوا في الجملة يؤمنون بالكتب السابقة لكنهم لا يؤمنون بالقرآن، فهذا لا ينفعهم، أي إيمانهم بالكتب المنزلة السابقة هذا لا ينفعهم، لأن شرط الإيمان أن يؤمنوا بالكتب كلها المنزلة، كما سيأتي تفصيلهم في محله إن شاء الله تعالى. وهذا تمهيد وبيان بين يدي الكلام، وهو في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. في تعريف الوحي، لأن الوحي هو الذي بسببه يعرف الرسول البشري أمر الكتاب، الوحي هو الذي بسببه يعرف الرسول البشري ما ينزل إليه من الكتب وما ينزل إليه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا فهذا التمهيد لا بد منه بين يدي الكلام عن الكتب. قال التعريف اللغوي، أي يعني للوحي، قال: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي. قال: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي. الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ولذلك يقول: ويطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام. فالوحي لغة إعلام سريع خفي، وسيأتي كذلك ما يؤكد هذا المعنى في الشرع، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحدث فينزل عليه الوحي من فوق سبع سماوات في لحظات. يعني على سبيل المثال، أمر المرأة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بسببها سورة المجادلة، هذه المرأة تقول: عائشة، كنت أجلس في ناحية البيت وما أسمع ما يدور بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أسمع. وسبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات، فإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام، وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي، وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى. إيه هو الذي يختص بالأنبياء؟ لا كده بقى كلام منفعش خالص. لا يختص بالأنبياء، يقصد به هنا إن المعنى على هذا التعريف اللغوي لا يختص بالأنبياء، على هذا التعريف الإيش اللغوي، إنه ممكن يبقى الوحي عبارة عن الإشارة، ممكن الوحي يبقى عبارة عن الكتابة، ممكن الوحي يبقى عبارة عن الرسالة، ممكن الوحي يبقى عبارة عن الإلهام، عبارة عن الإلهام. ولذلك هأتي التفصيل على هذا، تفصيل على هذا. وفي الحقيقة هذا التمهيد من المصنفين جزاهم الله خير الجزاء يشير إلى مسائل، منها: هل كان من الأنبياء امرأة؟ هل كان من الأنبياء امرأة مثلا؟ هل كان من الرسل من هو من غير جنس البشر؟ وده ممكن تجد شذوذ أحيانا يخرج عليك من يقول به، فمن يقول مثلا النحل، الله تعالى يقول: وأوحى ربك إلى النحل، يوم يقول: أيوة النحل في أنبياء مثلا يعني، ونحو ذلك. فهذا خطأ شديد. وإن كان المقصود بالوحي هنا المعنى اللغوي الذي يتوسع إلى الإلهام، الإشارة ونحو ذلك. وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى كانت نبية أم لا؟ لم تكن نبي، وإن كان ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أنها نبية، ومريم أيضا نبية. فالصحيح أنه ليس في الأنبياء نساء. نعم. قال: والوحي بمعناه اللغوي يتناول، أهو والوحي بمعناه اللغوي يتناول، إنما المعنى الشرعي ده له اصطلاح ثاني. نعم. قال: يتناول واحد الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. هذا الذي كان لأم موسى الوحي على المعنى اللغوي الذي يقصد به ماذا؟ انتوا يا جماعه مش معانا ولا ايه؟ تركزوا شوي. يقصد به الالهام، يقصد به الالهام. وده اللي كان ايضا في الامه الاسلاميه، كان لمن؟ لعمر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يكن في هذه الامه محدثون فهو عمر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. محدث يعني ماذا؟ يلهم، يلهم الله عز وجل، يلهمه من عنده الخير. يعني يلهم انه تحريم الخمر يكون بسبب كلام عمر، فرض الحجاب يكون بسبب كلام عمر ونحو ذلك. يلهم من الله سبحانه وتعالى كما ألهم الله أم موسى. ويسمى هذا في اللغة وحيا، يسمى هذا في اللغة وحيا، لكن في الشرع هذا سيأتي عليه تفصيل. قال اثنين: قال الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. يبقى أيضا هنا الوحي على المعنى اللغوي، وهو ماذا؟ الإلهام الغريزي لهذا الحيوان، إن هذا الحيوان ملهم بفطرته من الله سبحانه وتعالى إنه يتخذ من الجبال البيوت، ويجعل في الأماكن البعيدة عن حركة الناس البيوت. ثلاثة: الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء. أيضا يأتي الوحي على معنى الإشارة الإش السريعة على سبيل الرمز والإيحاء. قال: كإيحاء زكريا لقومه. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. أو استعمال إيش هذا؟ استعمال لغوي، استعمال لغوي. فأوحى إليهم، أوحى إليهم يعني ماذا؟ أشار إليهم إشارة فيها فهم سريع. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أربعة، وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه. وسوسة الشيطان يعني يأتي أحيانا الوحي على المعنى اللغوي يقصد به، وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه، وتزيين الشر في نفوس أوليائه. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يبقى يأتي الوحي أيضا في الاصطلاح اللغوي بمعنى وسوسة، بمعنى وسوسة، إنه الشيطان يوسوس لأوليائه. نعم. ويأتي كذلك قال: ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذا وحي على المعنى الإيش؟ اللغوي أيضا. أما التعريف الشرعي للوحي، أما التعريف الشرعي للوحي هو إعلام الله أنبياءه، أنبياءه. يبقى خرج بذلك، خرج بذلك من هو ابتداء غير الأنبياء، خرج بذلك من هو غير الأنبياء، بغض النظر عن مسألة الرجال والنساء الآن، خرج بذلك من هو غير الأنبياء، يعني لا يوحى إلى أو لا يوحى إلا إلى الأنبياء. قال: هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة، من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. إذن مع الاصطلاحين اللغوي والشرعي تتضح عندنا قضايا كثيرة ومسائل كثيرة، منها أن من قال بنبوة أم موسى لورود لفظ الوحي في حقها فهذا يرد عليه بأن المقصود بالوحي هنا المعنى الإيه؟ الوحي الذي هو على المعنى اللغوي. وكذلك في النحل من شذ وقال في الأنف الحيوان أنبياء أو في الحيوانات أنبياء يقال له هذا على الاصطلاح اللغوي. وأما الاصطلاح الشرعي فإنه لا وحي إلا للأنبياء، لا وحي إلا للأنبياء. قال: أنواع الوحي. قال: لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى. الوحي له أكثر من طريقة، وهي ثلاث مراتب في الحقيقة، الوحي له ثلاث مراتب. قال: قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه المراتب الثلاث. قال: فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب. يبقى الوحي يكون على ثلاث مراتب، وهذا يقصد به الوحي الشرعي، الوحي على المعنى الإيش؟ الشرعي. نعم. قال: المرتبة الأولى الوحي المجرد، الوحي المجرد. قال: وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه، في قلب الموحى إليه مما أراد الله بحيث لا يشك فيه أنه من الله. ودليله قوله تعالى: إلا وحيا. قال: المرتبة الأولى الوحي المجرد يعني لا واسطة فيه، وهو من الله عز وجل مباشرة، فيجعله الله عز وجل في قلب أو في صدر هذا العبد أو في نفس هذا العبد أو في نفس هذا العبد. قال: ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي، روعي يعني في قلبي في نفسي في ضميري. نعم. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى دي طريقة في الوحي للأنبياء، طريقة في الوحي للأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى يلقي ما يلقي في روع هذا النبي. نعم. قال: وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام، رؤى الأنبياء في المنام، كرؤيا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في قوله قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقالوا يعني هذا من نفس النوع المرتبة الأولى. وكرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذا نوع من أنواع الوحي، هو ما يلقيه الله عز وجل في روح النبي، في روع النبي أو الرسول. وأدخل بعض العلماء كما أشار المنام للنبي، يعني ما يلقيه الله في قلب النبي وهو نائم في منامه. المرتبة الثانية: قال التكليم من وراء حجاب بلا واسطة. أي رؤية فيها أمر من الله سبحانه وتعالى، أي رؤية فيها أمر من الله تبقى وحي، وإلا لو هناك رؤية ليس فيها ذلك لا تدخل في ذلك. يعني قد تكون هناك رؤى للأنبياء لا تعد من حيث الاصطلاح كوحي. مثال: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في يوم أحد، أنه رأى صلى الله عليه وسلم بقرا يذبح، ورأى في سيفه ثلمة كسر في سيفه، فهذا وحي من الله، لكنه لا يقصد بالإيش، لا يقصد بآسف هذا من الله عز وجل له، لكن لا يقصد به الوحي، لا يقصد به الوحي. قال المرتبة الثانية: قال التكليم من وراء حجاب بلا واسطة، التكليم من وراء حجاب بلا واسطة، كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء، كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وده نوع مباشر من الاتصال، وإلا الوحي في جملته اتصال من الله عز وجل ببعض خلقه وهم الأنبياء، فيكون أحيانا هذا الاتصال عن طريق الإلقاء في النفس كما في المرتبة الأولى، ويكون هذا الاتصال اتصال مباشر، كلام مباشر من الله إلى هذا النبي أو هذا الرسول أو إلى هذا الذي كلمه الله سبحانه وتعالى. قال: وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال: وتكليم الله لآدم، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة. ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى: أو من وراء حجاب. المرتبة الثالثة: قال الوحي بواسطة الملك، الوحي بواسطة الملك، إن يكون في واسط، وهذا قول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا، اللي هو الواسطة يعني. قال الوحي بواسطة الملك، ودليله قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعالى على الأنبياء والرسل. يبقى جبريل كان هو الواسطة، كان هو الواسطة في تبليغ الوحي. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة، القرآن كله نزل بهذه الطريقة، وهي أن يحمل جبريل كلام الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال. أعلاها طبعا قدرا، أي نعم السؤال يعني مراتب الوحي فيها أفضلية، هذا ظاهر، هذا ظاهر. وأعلى هذه المراتب هي التكليم المباشر، التكليم المباشر. طيب لماذا لم يكن القرآن كله تكليم مباشر؟ فلعل في ذلك حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولعل منها أن هذه الدرجة درجة ربما تكون فيها من يعني تصديق الناس وأخذهم شيء من ربما ضعف ويقين أو الضعف أو اليقين أو نحو ذلك. لكن لعل كثرة نزول الوحي واختلاطه بالأحداث والحوادث ونحو ذلك كان هذا والله أعلم أوقع في نفوس الناس. قال ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال. واحد أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق. يبقى هذه صورة من صور الوحي، وهي أن يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية، وهذا لم يحدث إلا مرتين. ولعل في هذا أيضا إشارة إلى نفس السؤال السابق، أن هذه الهيئة هيئة فيها شدة، هذه هيئة فيها شدة، ولذلك لم تتكرر إلا مرتين. قال اثنين، قال اثنان، قال أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، فيذهب عنه صلى الله عليه وسلم وقد وعى، أو فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم من قال. جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لكن لا يظهر جبريل بصورته نفسه أو بصورة حتى يعني صورة أخرى كما سيأتي، إنما يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل، لكن يصاحب ذلك شيء كصلصلة الجرس، كصلصلة الجرس. نعم هذا لا أعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم وسماه، فأنت تؤمن به كذلك. يعني أنا لا أعلم، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف طريقة الصلصلة، إنما معلوم في الفهم أنه كصلصلة الجرس، صوت يسمع الله أعلم أو نحو ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه هو صلى الله عليه وسلم، فيوحى إليه بعدها بما يشاء الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، قال أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي، كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، إنه يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي. وهذه الصورة في الحقيقة أجملها المصنفون يعني جزاهم الله خيرا، وإن كان بعض العلماء يجعلها صور مختلفة، ولذلك فيجوز أن نقول أن هذه الصورة الثالثة يتفرع منها صور. قال أن يتمثل له جبريل في صورة رجل، فبعض العلماء يقولون صورة، وهي أن يأتيه في صورة رجل لا يعرف أحد من الناس، وأحيانا كان يأتيه في صورة رجل من أصحابه، وهو دحية الكلبي رضي الله عنه. وأحيانا كان يأتيه صلى الله عليه وسلم الملك فيتلبس به، فيتلبس به صلى الله عليه وسلم، وهذه قيل أنها كانت من أشد الصور على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتلبس به الملك. ف